أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ سورة النبأ. ارفع صوتك. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسجرت الجبال فكانت سرابا. هل أتاك حديث موسى؟ هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لذكرى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. قتل الإنسان ما أشقاه من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره وما هو بقول الشيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكرى للعالمين إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت فاليوم الذين آمنوا على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. إنه لقول فصل وما هو ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى وسيجنبها الأشقى الذي يؤتي ماله يتزكى فذكر إن نفعت الذكرى. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم مسيطر. وأما إذا ما ابتلاه ربه وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم. فك رقبة يتيما فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مطغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مقربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا وكذبوا والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة في عمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا جلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها. فأما اليتيم فلا تقهر. فأما اليتيم فلا تقهر. وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك تحدث. كما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. ناصية كاذبة خاطئة. فليدع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أولئك هم شر البرية. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا. فالموريات قلحا. فالمغيرات قبحا. فأصرنا به نقعا. فوق